رسالة للحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. ذهبت أزورك في كل عام وألثوم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد من يثرب. أترب خدي بعفر الثرى بحيث دماؤك لم تنضبي، بحيث يلالي ثغر النبى بأن يحتسي الذل في مشربي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. فأنت الصلابة والاعتداد إذا افتقر الساح للأصلب، وأنت إذا ما استبد الظلام مشمس مدى الدهر لم تغربي، وأنت السداد وأنت الرشاد وأنت النزوع إلى الأصب. فيا لك يا لي عطاء الدماء يحيل الفلالي ثرى المشعب. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. ومرت سنين ولم أجتلي سماتك في روضك الأطيب، بعيد ضريحك عن راحتي ولست بعيدا على مطلبي. وحين نطف زرت الشام وحدت لراوية مركبي، إلى جدث فيه منك المثال تحدار من جذرك المنجب. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. فأنت أراك بكل علاك هنا قد تجسدت في زينبي، مثال الكفاح التي أزرت على عبء نهضتك المصعب. ومن وقفت تكشف السر عن جهادك في منطق معرب، ومن هي في السبيل لكنها تمرغ من جبهة المستبي. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام علي يا أبا عبد الله السلام علي يا أبا عبد الله السلام علي يا أبا عبد الله. للشاعر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله.